بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على نظم التعريف بالسلف ومميزات منهجهم للعلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية فضيلة شيخنا أبي يوسف مصطفى بن محمد نظرًا حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على نظم نعوت السلف للعلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمنا الله وإياه، والذي ينعقد أول مجلس منه في ليلة 11 من شهر جمادى الأولى في عام 39 و400 ألف على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وكما اعتدنا في أول الدروس والمجالس أن نبدأ بمقدمتين، الأولى متعلقة بالمصنف والثانية متعلقة بالمصنف. أو بالناظم والنظم، فنشرع بالكلام على الناظم، وقد ذكرت غير مرة في دروس ومناسبات مختلفة أن أهمية معرفة المصنف أو الناظم تكمن في أن هذا العالم أو هذا المصنف ليس أجنبيا عن العلم وعن حملته، وأنه ممن يوصل الخلف بعلم السلف، إما من جهة الرواية، وإما من جهة الدراية، وإما من الجهتين معا. كما أن في معرفة تراجم العلماء من الفوائد الشيء الكثير، لا تخفى على من له عناية بالعلم، ومنها في كيفية تحمل العلم وأخذه وتلقيه وحفظه وفهمه والرحلة فيه وما أشبه ذلك. ولا نطيل في هذا المقام، فإنه يغلب على ظني أن قد ذكرناه في مناسبات مختلفة. أما التعريف بالناظم فكما هو معلوم أن الشيخ رحمه الله تعالى من علماء هذا العصر، وممن كانت وفاته متأخرة، وهذا في حد ذاته مشكل في قضية التراجم. لماذا؟ لأن عدم استقرار ترجمته أمر وارد، وإنما يقع بجانب من الاجتهادات هنا وهنا، ولكن فيما سنذكر مما كتب ومما عرف عن الشيخ رحمه الله تعالى كفاية إن شاء الله. وعلى الخصوص أنه يحصل النقص في جانب معرفة آثار الشيخ ومصنفاته وما طبع منها وما لم يطبع، وهذا جانب أعتبره من أهم الجوانب، فقد ذهبت العناية به بسبب إلا ما رحم الله جل وعلا بسبب قلة تحمل علوم أهل العلم، ونسأل الله العافية والسلامة. فأما الشيخ رحمه الله تعالى فهو الشيخ العلامة الفقيه أبو محمد زيد بن محمد بن هادي المدخلي، والمداخلة قبيلة معروفة ومساكنها معروفة أيضا، وكان مولده كما يقول على سبيل التقريب، فإن الشيخ كما نسيت أن أذكر قبل قليل الشيخ قد ترجم لنفسه بترجمة صوتية أذيعت في إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية بعد تسجيلها مع الشيخ، وكانت عبارة عن سؤال وجواب، وهي مسجلة ومفرغة ومنشورة ولله الحمد. فذكر فيها أن ولادته على التقريب في سنة 57، وكان ذلك في قرية الركوبة، وهي التي تبعد قدر 6 كيلومترات أو نحوها من مدينة أو من محافظة صامتة. الشيخ كغيره وكما ذكر أيضا في ترجمته نشأ كما ينشأ أبناء المسلمين، وتعلم في المدارس الابتدائية وأخذ أو مبادئ العلوم فيها، وبعد ذلك فتحت المدارس والمعاهد وانضم إليها بعد أن أسسها العلامة المجدد ناشر التوحيد والسنة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. وهذا العالم الذي أحيا الله به أمة في تلك البلاد له تراجم كثيرة وعناية بترجمته. تعلم الشيخ رحمه الله تعالى على جملة من المشايخ عندما فتح الشيخ المعهد، ممن أخذ عنهم الشيخ ودرس عليهم جملة من طلاب الشيخ القرعاوي أيضا مع الشيخ القرعاوي مع ما فرضه عليهم من الدروس، وخصوصا في كتاب التوحيد وبلوغ المرام والفرائض وعلوم العربية المختلفة. وفي سنة 68 التحق الشيخ رحمه الله تعالى بالشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وهو شيخه الذي تخرج عليه أيضا وتأثر به رحمه الله تعالى. وفي عام 72 من الهجرة عين الشيخ مدرسا لقرية الركوبة، وكان في 15 من عمره، وذلك لنبوغه وشدة الحاجة إليه، وكانت هناك عناية كبيرة من الدولة وفقها الله بتلك البلاد وإقامة الدعوة السلفية فيها. والشيخ رحمه الله تعالى تناوب من هنا ومن هنا في العلم والتعليم والأخذ على أهل العلم قدر ما يستطيع، وبرز وبرع رحمه الله في علوم كثيرة، واستمر لسنوات عديدة يدرس العلوم، علم النحو وعلم الفقه وما شابه ذلك من العلوم. وبعد ذلك جاءت المناصب، ولكن الشيخ أيضا رحمه الله تعالى لم يرغب فيها ولم يلتفت إليها إلا على حسب الحاجة التي يقام بها الدين والدنيا، وعين إماما وخطيبا كغيره من أهل العلم لينتفع الناس بعلمهم، وأقام الكثير من مجالس العلم والتدريس والدورات والشروح، وتولى رئاسة المكتب التعاوني، وشارك في عديد من النشاطات العلمية الكبيرة جدا التي نفع الله بها. وشيوخ رحمهم الله تعالى كثر، الذين أخذ عنهم كثرة وقلة، منهم الشيخ علي بن محمد حاجي مهجري المدخلي، والشيخ هادي بن هادي مدخلي، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، والشيخ محمد بن أحمد حكمي، والشيخ محمد الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، والشيخ محمد بن أحمد حكمي، والشيخ جابر بن سليمان المدخلي، والشيخ علي بن يحيى البهكلي، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وسمعته غير مرة يقول هذا شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وكذلك الشيخ حسن بن محمد شبير النجمي، والشيخ محمد بن جابر المدخلي، الشيخ ناصر خلوفة طياش مباركي، وأخذ على الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، وعلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وعلى الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي، وعلى مشايخ عدة. وذكر لنا أيضا مرة رحلته وزيارته إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، رحم الله الجميع. وتتلمذ عليه جمع من المشايخ من أبنائه وطلابه في تلك البلاد، والذين يتناوبون على الزيارة والذهاب إليه والقراءة عليه. وعرف الشيخ رحمه الله تعالى بالتأليف والتصنيف والحث عليه، وأنه مما يثبت العلم وينميه ويقويه، فألف عددا من الكتب نظما وتصنيفا وشرحا، تنوعت كتبه بين الشروح وبين التصانيف، ابتداء التصنيف يعني دون أن تكون عمدة لشيء، وبين منظومات كثيرة جدا كما سيأتي منها هذه المنظومة التي سيأتي معنا الكلام عليها. وغالب ما كان الشيخ رحمه الله تعالى يعتني به هو تقرير عقيدة السلف وما يتعلق بمبادئ بالردود على المخالفين. وسأذكر جملة من كتبه رحمه الله تعالى دون النظر على ترتيبها في التصانيف، فأوسعها كتاب الأفنان الندية الذي شرح به نظم شيخه السبل السوية، وهو مطبوع في 9 مجلدات، ومنها أيضا شرحه على الأدب المفرد مطبوع في 3 مجلدات، والمحرر في حال النزول في 4 مجلدات، والجهد المبذول في شرح منظومة تنوير العقول، وهي منظومة في أصول الفقه للعلامة حافظ حكمي اسمها وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وهو مطبوع في 3 أجزاء، و منها منظومته الفروق أو الشروق على الفروق بين الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق، وهي من المنظومات الفريدة في بابها، التي قل أن يوجد أو لم يوجد مثلها لا فيما سبق ولا فيما لحق من المنظومات، وهي مطبوعة وعليها شرح للشيخ رحمه الله تعالى بيّن فيه هذا الشرح بيّن فيه مقاصدها. الكتب التي يتداولها طلاب العلم في الدراسة والأخذ في باب العقيدة وعلوم الآلة الشيخ له عناية بها رحمة الله ومغفرته عليه، وأما ما يتعلق بثناء أهل العلم عليه فهو كثير جدا أيضا ومبثوث، وخصوصا بعد وفاته رحمه الله تعالى وغفر له، قد نفع الله به أمة من الناس أخذوا عنه العلم وكانوا يتناوبون على الدراسة عليه. هذه المنظومة التي اخترنا أن نتدارسها معكم وفقها الله وإياكم هي منظومة تزيد على 100 بيت، وهي هي منظومة شاملة لبيان منهج السلف وما يخالفه، ومضمونها العام هو هذا، وهي أيضا عبارة عن 3 أسئلة، 3 أسئلة كما سأنبه على هذا أيضا في ابتداء الشرح، لأن الذي سنشرحه فقط هو السؤال الثالث من قوله ثم سؤالا ثالثا قد رددوا قالوا من الأسلاف يا أماجد. فالسؤال الثالث هو الذي تضمن نعوت السلف، وأما السؤال الأول فهو في قوله هم سألوا بأي حزب أنتمي، فقلت حزب واحد حقا نمي أضافه ربي تعالى جده لنفسه وحيا تسامى مجده. في سورة عظمى تسمى المائدة اقرأ بفهم كي تحوز الفائدة، وسورة أخرى هي المجادلة قد ذكرت فيها بلا مجادلة. ثم سؤالا ثانيا قد أوردوا عن منهجي ماذا وكيف المقصد، فقلت إني سالك درب الهدى وراغب حقا لأحيا في هدى. ثم السؤال الثالث الذي ذكرته لكم، ثم سؤال الثالث قد أوردوا قالوا من الأسلاف يا أماجد، فهو أجاب في هذه المنظومة عن هذا السؤال من الأسلاف، بمعنى أنه طلب منهم أن يعرف الأسلاف الذين هم سلف هذه الأمة وما هي صفاتهم وما هو منهجهم والطريقة التي يلحق بها بهم والواجب تجاههم وكيفية التعامل معهم ومستندهم في دينهم وعقيدتهم إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من مميزاتهم وطريقتهم في العلم والعمل والدعوة والاعتقاد. وهذا من الأمور المهمة التي يجب على المسلم أن يعرفها، وخصوصا في هذه الأزمان يتأكد الأمر، فإنه كلما بعد الناس عن عهد النبوة وعن معرفة السنن النبوية كلما حصل النقص وحصل الجهل وتناقص الناس في معرفتها، فيغطي ذلك ويكمله العلم بها. وكما هو معلوم أنه كلما بعد الناس عن عهد النبوة وزمنها كلما قل العلم وقل العمل وقلت المعرفة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وما كان عليه الرعيل الأول وما كان عليه السلف، وهذا أمر معلوم ضرورة لا يخفى على أحد، وهو نقص في حد ذاته. ما الذي يكمله؟ يكمله أن يتعلم المسلم حقيقة ذلك الدين وذلك المنهج وذلك الزمان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لا يمكن أن يقع له اتباع بإحسان إلا بالعلم. وسيأتي الكلام على هذا كله، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن السلف، من هم، ما حدهم الزماني، وأيضا في أول الأمر ما حدهم المكاني، وما هي صفاتهم ومميزاتهم، على مقتضى ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. في هذا المجلس اخترت أن أكتفي بهذا المقام لما يعرفه المراقب العام على هذه المجالس، ولم نحب أن نطيل الغيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وأن ينفع بالجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه كما قلت لكم، بظرف يعلمه المراقب العام وفقنا الله وإياه. سنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المجلس القادم في السبت القادم نشرع في المنظومة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا شكرا أحسن إليكم وجعل ما قدمتم في مناسكم وأنتم بارك الله فيكم. والأسبوع القادم إن شاء الله نشرع بإذن الله تعالى في المنظومة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.